أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الشهادة لشخص من الصالحين بقول ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم؟ يقول هل تجوز الشهادة؟ ما يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وش دريت أنه ما يضره؟ نعم.